بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. ذكرنا في الأسبوع الماضي، في الدرس الماضي، بعض المسائل المتعلقة بمسألة الإرادة، وترون أن مسألة الإرادة مسألة مهمة جدا، وسنتكلم على قسم آخر من أحكامها أيضا لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن الإمام الطحاوي أحيانا يعني في بعض المسائل ذكرها في أكثر من موضع، أو ذكر جزءا من أحكامها في موضع وذكر جزءا آخر في مواضع أخرى، فنحن إن شاء الله سنلتزم ترتيبه. ولذلك يعني كما كنت أقول قبل قليل، من فاته فهم بعض المسائل سيفهمها بإذن الله أكثر وأكثر، وستتمكن من نفسه أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى عندما نعيد شرحها. عندما نعيد إيش شرحها، ولفتنا النظر إلى أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يسير في الأبواب وفي التقسيمات العقائدية، في تقسيمات علم التوحيد على النمط المعتاد. تكلم على الإلهيات، تكلم بعدين على النبوات، وآخر شيء تكلم على مسائل متفرقة من الشرعيات، وهذا هو التقسيم المعتاد عند علماء التوحيد من المتأخرين كما هو من المتقدمين، وهذا هو الأليق بهذه الصناعة. يعني صناعة أو علم التوحيد هو الأليق به أن تتكلم أولا عن ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى. أن يجب عليك أن تعرف الله سبحانه وتعالى، تعرف ما يجب عليك أن تعرفه، ولا يعني تطمع أو تطمح إلى أن تعرف الله سبحانه وتعالى كما هو، لأنه لا يعرف الله إلا الله، وقد ذكرنا ذلك. ثم بعد ذلك ينبني على معرفة بعض صفات الله سبحانه وتعالى معرفة بعض أحكامه، أحكام أفعاله، وبعد ذلك من أفعاله النبوة، الإنباء، إنزال الأنبياء أو بعث الأنبياء وإنزال الوحي عليهم، هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى. ويتبع ذلك ماذا؟ الكلام في المنزل. ما الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ الشريعة. لذلك صار تقسيم علم التوحيد بهذا الترتيب، يعني ليس عبارة عن أحجية أو لغز عظيم. الكلام في الإلهيات، ثم في النبوات، ثم في السمعيات، بس اختصار، صح ولا؟ ولكي تعرف الله سبحانه وتعالى لا بد أن تتأمل في صنعته، لكي تعرف الله لا بد أن تتأمل في صنعته، يعني مخلوقات الله، لأنه لا سبيل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى إلا هذا الأمر على نحو عام وعلى نحو مضطرد. فهذا هو التقسيم أو الترتيب المعتاد الذي درج عليه علماء التوحيد. صاروا بعد ذلك إيش ينظرون في ما هو هذا العالم، من ماذا يتألق، كيف يدلنا هذا العالم على إيش، على وجود الله سبحانه وتعالى. أول شيء تعرف أن الله سبحانه وتعالى موجود، تعرف أن الله جل فأنه قادر، تعرف أنه عالم، وهكذا. إذا صار النظر في الخلق واسطة ووسيلة لمعرفة بعض صفات الحق. الخلق يدلون على إيش؟ على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو نحو الاستدلال. هذه طريقة المتكلمين في الاستدلال، الانتقال من المخلوق إلى الخالق بناء على نظر عقلي وليس بناء على التشبيه وقياس الذاتيات كما سنلفت النظر بعد قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المنهج العام، أو هذه هي الطريقة العامة التي اتبعها علماء التوحيد، وهي كما رأينا وكما سنرى مرارا هي طريقة موافقة لمنهج الكتاب والسنة، لما دل الله سبحانه وتعالى عليه المخلوقات لكي يعرفوه. يعني ليس منهجا مخترعا، وليس بدعة، وليس نتيجة الفلسفة، ولا نتيجة اتباع أرسطو، ولا شيء أبدا. كل هذا الكلام عبارة عن إيش؟ عن هراء، هراء لا قيمة له. بعض الناس شنعوا وبشعوا وافتروا على علماء التوحيد بمثل هذه الأوصاف أو التسميات، وهذا ليس شيء منه ثابتا، ولا أمثال هؤلاء العلماء علماء أهل السنة ممن يتبعون الفلاسفة في مثل هذه المباحث العظيمة. إذن نستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام. لاحظوا هذه العبارات قواعد، عبارة عن إيه؟ قواعد، مثل لا يكون إلا ما يريد، صحيح؟ قاعدة تبين لنا مقدار ما تشتمل وتنطوي عليه إيش من معاني. لا تبلغه الأوهام، إيش يعني تبلغه؟ تصله، تصله. لاحظوا بنفس طريقة التركيب، لا نفي، تبلغه فعل مضارع، الأوهام جميع الأوهام، يعني لا يبلغه وهم ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربعة، لأنه اسم الجمع أو اسم الجمع يعني أو الأوهام إيش معنى جمع، تدل على إيش؟ على كل فرد فرد وعلى جميع الأفراد، تدل على كل فرد فرد وعلى جميع الأفراد، لأنه لا يطلق بشرط الجمعية، يطلق أعم من أن يكون بإيش؟ بشرط الاجتماع. فإذا قلنا إن الأوهام جميعا لا تبلغه صدق، وإذا قلنا كل وهم وهم وحده لا يدركه صدق، هذا كلام سليم صحيح، وهذا كله مضطرد ومتناسق ومتوافق مع فهم اللغة وفهم علماء الأصول في قواعدهم الأصولية. قال إذن لا تبلغه، إيش يعني البلوغ؟ البلوغ هو الوصول، بلغت الشيء وصلته أدركته، بلغ فلان هذه المرتبة، إيش يعني؟ وصلها، لحقها. ما هي الأوهام؟ نقرأ بعض التعريفات أو بعض الشروحات لكلام العلماء المتقدمين في بيان معنى الوهم. قال الفيروزاباتي في القاموس المحيط: الوهم من خطرات القلب أو مرجوح طرفي المتردد فيه، جمعه أوهام. تعرفون في أصول الفقه ذكروا أن تعلقات النفس بالقضايا على خمس مراتب، صحيح؟ الطرفان هما التصديق والتكذيب، وبينهما ثلاث مراتب: الوهم والشك والظن. الوهم بهذا المعنى هو عبارة عن المرتبة التي هي أقل من الشك، يعني إذا توهمت شيئا فأنت لا تشك فيه، أنت تنفيه أصلا أو تميل وترجح نفيه، وهم هذا اسمه، يعني دليله مرجوح. إذا شككت استوى الطرفين، بعد استواء الطرفين بتصير هناك تعلق النفس بهذه القضية التصديقية، مرتبة إيش؟ مرتبة الظن. بعد الشك بصير الظن، يعني أنت ترجح ثبوت هذه النسبة لكن لا تقطع بها، لا تقطع بها، يعني لا تقول إنها حق 100%. ثم بعد مرتبة الظن تأتي مرتبة إيش؟ القطع، أي العلم. العلم معناه أنه أنا أجزم تماما أن هذه النسبة أو أن هذا الخبر صحيح. إذن ترون أن تعلقات النفس بالقضايا التي من أفرادها أو مفرداتها الوهم بهذا المعنى هي من الأحكام التي تتعلق بماذا؟ بالتصديقات، يعني بالأحكام، بالأخبار. عندما نقول الله موجود تقول أنا أقطع إن الله، أنا أقطع أن الله موجود، هذا علم. تقول إنه مثلا النية واجبة في الوضوء، إيش بتقول؟ أنا أقطع، لكن هذا القطع على سبيل التغليب والترجيح، علم، علم على سبيل الترجيح والتغليب، لأنك أنت شافعي لا يجوز أنك تزعل إيش؟ الحنفي، لأن كلنا إيش؟ عيلة واحدة بنصير، صح ولا لا؟ فصير العلم هذا مش من باب إنه ما يقابله هو باطل، لا، هو هذا راجح في نظرك وما يقابله مرجوح في نظرك، وهو في نظر صاحبك إيش؟ راجح، وهذا هو شأن الظنون. وهكذا. إذن هذه المراتب اللي هي العلم، الظن، الشك، الوهم، التكذيب، هي من الأحكام التي تتعلق بإيش؟ بالقضايا والأخبار، ولا تتعلق بالتصورات. ماشي الحال يا إخوان؟ لا تبلغه الأوهام، إما أن يراد بالوهم الظن أو ما هو أقل من الظن. شوف كيف المثل ما هو أقل من الظن، يعني حتى مثل الظن اللي هو الوهم اللي هو أقل من الشك. طيب لو أراد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هذا المعنى هنا، هل هذا يعني يحتاج لتنبيه أنه يقول لك أحيانا الوهم الذي هو أقل من الشك وأعلى من درجة التكذيب هذا لا يحيط ولا يبلغ ولا يبلغك معرفة الله سبحانه وتعالى؟ طمأنينة مبينة، صح ولا لا؟ لو حملنا كلام الإمام الطحاوي على هذا المعنى بيصير تحصيل حاصل، يعني ليس في هذا أنا لا لا لا أستطيع أن أعرف عن طريق الوهم أي شيء أصلا، لأنه أصلا مرجوح. لاحظ كيف، فكيف يقول إنه عن طريق الوهم لا تستطيع أن تعرف الله سبحانه وتعالى، ثم يضعه في أول هذا المتن يقول لك لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام. إذا كان المقصود من الوهم هذا، فبيكون العبارة يعني مش كثير قوية من حيث المعنى، مش من حيث الإعراب، لأنه إعرابها صحيح مضبوط ولا لا؟ من حيث المعنى، لأنه إذا كان الوهم هو من متعلق درجة من درجات تعلق النفس بالقضايا وهي أدنى من الشك، إذن 100% لا توصلها إلى الله سبحانه وتعالى. شوف كيف يا معلم أنت مرتب. الآن طيب ما هو الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني أن يكون هناك لكلمة الوهم معنى آخر يليق أن يراد هنا، يصير أرجح أكثر رجحانا من أن يراد هنا. شوف كيف ابن منظور في اللسان، وإحنا دائما يعني أنا في الكتب يعني المختصرة أو الموجزة أو المراتب الأولى يعني في تعلم الطلاب، أنا يعني حقيقة أحرص على إنه كثير من الاصطلاحات والألفاظ نرجعها إلى المعاني اللغوية ثم نعيد اشتقاقها بهذه الطريقة أمام الطالب، لكي يعرف هذا الطالب طلاب العلم النجباء يعرفوا إنه كيف العلماء اخترعوا أو استعملوا عفوا مثل هذه الألفاظ، ليش أخذوا هذه الألفاظ بالتحديد، لأنه لها فائدة من حيث الوضع اللغوي من حيث الاستعمال اللغوي إلى آخره، يعني لم يستعملوها تحكما وتعسفا أو اخترعوها اختراعا كما يظن كثير من الناس أنه اصطلاحات العلماء في علومهم في أصول الفقه، والفقه هي عبارة عن اصطلاح ملوش دخل يعني باللغة، لا الأصل أن الاصطلاح له دخل في اللغة، الأصل أن يكون الاصطلاح مبنيا على إيش؟ على معنى لغوي ثم تقيده أو تعممه أو تشرط شرط أو تزيد وهكذا. أما أن تخترع يعني معاني جديدة لكلمات هي مستعملة أصلا ثم تجعلها في هذه دالة على هذه المعاني الجديدة، هذا بعيد، ليس هذا هو نسق الإصطلاح. الإصطلاح ينبغي أن يكون إيش؟ دالا يعني مقربا أسلوبا من أساليب تقريب المعنى وليس من أساليب تبعيد إيش المعنى عن الذهن. فلذلك إذا أراد طالب العلم أن يفهم هذه المنهجية عند العلماء أو سلوك العلماء في كتبهم، فيعني أنا أنصح دائما أن يرجع إلى الألفاظ العربية، وإحنا كلنا يعني نتعلم اللغة العربية تعلما صح نحكيها ونستعملها، ولكن كل واحد منا يحتاج أن يتعلمها لأنها بحر واسع. ابن منظور في اللسان العرب إيش قال؟ الوهم من خطرات القلب والجوع والجمع أوهام، وللقلب وهم، هذا تقريبا مساوي للمعنى الذي ذكره الفيروز أبادي، صحيح؟ بيقول الآن وتوهم الشيء، شوف كيف هذا معنى جديد صار، وتوهم الشيء تخيله وتمثله، شوف كيف المعنى جديد، هذا ما بيتكلم عن درجة من درجات تعلق النفس بالقضايا هي تصديق ولا ظن ولا وشك، لا بيتكلم على معنى إيش آخر. توهم الشيء تخيله وتمثله، يعني جعل له صورة، شوف كيف جعل له صورة، توهم استحضر له جعل له إيش شكلا وتمثله، كما في الوجود كان في الوجود أو لم يكن. شوف هذا المعنى أنا أرى أنه أقرب إلى مراد المصنف هنا، أقرب إلى مراد المصنف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. احتمالا لو قلنا انه الوهم معناه ما يقابل الظن يعني ممكن، بس معروفة انه الوهم اللي هو اصلا اقل من الشك لا يبلغ، لا يبلغنا الله سبحانه وتعالى، لا يبلغنا معرفة الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا المعنى، هنا السؤال يصير كالتالي، انه هل نستطيع ان ندرك صورة وشكلا وتمثلا لله سبحانه وتعالى في أوهامنا؟ بيقول لا تبلغه الأوهام. إيش هي الأوهام؟ عبارة عن قوة بتتخيل بها الإنسان الأشياء، بغض النظر الآن عن الاصطلاحات المنطقية اللي كانت متأخرة شوي أو متخصصة في نوع من التخصص. يعني الوهم في الاصطلاح الفلسفي، عفوا مش في الاصطلاح المنطقي، لأنه هو عبارة عن استعمال فلسفي مش استعمال منطقي، هذا ملوش علاقة بالمنطق من حيث ما هو منطق، تمام؟ لأنه هو عبارة عن نتيجة بحث الفلاسفة في قوى النفس الإدراكية. قالوا هناك في إشي اسمه وهم، به تدرك النفس المعاني الجزئية، المعاني الجزئية كخوف مثلا الغنمة من الذئب، هذا معنى جزئي وهكذا. لكن الاستعمال هنا أعم من هذا المعنى في الحقيقة، يحتمله ويحتمل غيره. لذلك يعني ابن منظور إيش قال؟ توهم الشيء تخيله وتمثله، تخيله وتمثله. لاحظ كيف المسألة. إذن في الوهم نوع من إيش؟ الخيال. والخاطر، الخاطر الذي استعملوه أيضا في شرح مفهوم كلمة الوهم أيضا هو من التوهم، يعني الاختراع والجعل. هل ما يخطر في قلبك يساوي حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ لا. إذن هي أيضا تساعد في هذا الفهم أيضا، حتى مسألة خطرات القلب، الوهم من خطرات القلب. هذا المعنى أقرب، أنا أرى أنه أقرب إلى تبيين معنى مراد المصنف رحمه الله تعالى. خلاصة هذا المعنى أن الإنسان مهما كان لديه قوة توهم وتخيل للأشياء، قدرة على التصوير والتمثل سواء من حيث المعاني أو من حيث المعاني العقلية أو المعاني الحسية، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن بلوغه عن طريق هذا التوهم، سواء كان ما تتوهمه، ما تتمثله، ما تتخيله من باب المعاني الحسية، يعني شكل وصورة ونحو ذلك، أو معاني أخرى، فأنت لا تستطيع أن تدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى في قلبك. والله سبحانه وتعالى أعلم. لاحظوا أيضا، فقط على سبيل التذكير، إحنا ذكرنا معنى البلوغ في صفحة 200 الأصفهاني في مفردات القرآن. إيش قال؟ البلوغ هو الانتهاء إلى أقصى المقصد، الانتهاء إلى أقصى المقصد، والمنتهى مكانا أو زمانا أو أمرا من الأمور المقدرة، اللي هو أن تبلغ أكثر ما يمكن أن تطلبه في هذا الحقل أو هذا المجال. البلوغ يعني، لذلك احنا شرحناه بأنه هو الوصول إلى حقيقة الله سبحانه وتعالى، أو إلى إدراك تام لله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن يحصل أو أن تتمكن منه عن طريق التوهم؟ لا. هل يمكن أن تدركه عن طريق العقل إدراكا تاما؟ برضو لا. هل يمكن أن تتخيله عن طريق الحواس، المحسات والصور الحسية؟ أيضا لا. لذلك انتشرت عبارة عند العلماء إنه كل ما خطر بذلك فهو إيش؟ هالك، هذا تنبيه، والله بخلاف ذلك، يعني إن الله سبحانه وتعالى ليس هالكا. إذن كل ما خطر بذلك من خطرات القلب والصور والأشكال والرسوم ونحو ذلك، فهذا لا يساوي حقيقة الله سبحانه وتعالى ولا يدل عليه، لأنه كل ما يخطر في ذلك وفي ذهنك هو من الأشياء التي توهمتها أو تخيلتها أو تمثلتها مما رأيته من المخلوقات، والله ليس كمثله شيء. لاحظ هذه أيضا العبارة جاءت بعد قوله، قول الإمام الطحاوي في نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا عبارة عن إضافة قيد من جهة أخرى، أن من متممات نفي التشبيه أو إثبات التنزيه لله سبحانه وتعالى إنه هذه المعاني وهذه الأوهام والتمثلات والصور التي تخطر في بالك فهذه لا تبلغ الله سبحانه وتعالى، لا تبلغك حقيقة الله سبحانه وتعالى، فاحذر فاحذر منها. لماذا نحن نقول إن هذا هو المعنى المقصود أو الأقرب إلى أن يكون مقصودا للإمام الطحاوي؟ لأنه في الحقيقة من حيث التحليل اللغوي رأينا أنه هو الأقرب، هي رقم واحد وهو الأهم. الأمر الثاني أنه هناك استعمالات كثيرة عند المتقدمين بنفس العبارة، يعني هناك استخدم كثير من المتقدمين هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى الذي نريده نحن، وقد سقت مجموعة من استعمالاتهم للدلالة على شيوع مثل هذا اللفظ في الدلالة على تنزيه الله سبحانه وتعالى. نقرأ بعضها، نقرأ بعضها يعني لاحظوا أو ما يقاربها، يعني لاحظوا في كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف للإمام الكلبابي، وهو من العلماء المتقدمين من علماء أهل السنة ومن الصوفية الملتزمين بمذهب أهل السنة، توفي سنة 380 و300 هجري، يعني من المتقدمين من العلماء المتقدمين، ينقل عن بعض عن الصوفية أنهم اجتمعوا على عقيدة، يذكر في أول كتابه جملة واختصار عقيدة الصوفية، منها أنا ذكرت أشياء يعني تهمنا هنا في هذا المقام. يقول: لا تحيط به الأفكار ولا تحجبه الأستار ولا تدركه الأبصار، لا تنازعه الهمم ولا تخالطه الأفكار، وليس لذاته ولا لفعله تكليف. الذي نريده هنا لا تخالطه الأفكار، هي قريب جدا من الأوهام وإن لم تكن بالنص. لا تخالطه الأفكار يعني كل الأفكار التي تخطر في ذلك لا يمكن أن تكون مرآة لوجود الله سبحانه وتعالى أو حقيقته، أو أن تكون كاشفة عن مقدار عظمة الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أيضا الإمام أبو القاسم القشيري في مقدمة رسالته الرسالة القشيرية، هذه الرسالة القشيرية الإمام القشيري كتبها وأرسلها إلى صوفية أهل السنة أو إلى الصوفية يعني عموما في الآفاق في مختلف البلاد، ذكر فيها في أول هذه الرسالة، وهو كتاب من أهم ما كتب في علم التصوف، من أهم ما كتب في علم التصوف، ذكر فيها أنه وهو الإمام الكبير في سائر العلوم الشرعية صار يلاحظ في ذلك الزمان انحراف بعض الصوفية عن مسلك أهل السنة. شوف كيف، وهو صوفي من أكابر الصوفية، فشرع يكتب هذه الرسالة، سماها الرسالة القشيرية الإمام أبو القاسم القشيري نسبة له، وذكر فيها علماء التصوف وأرباب الصوفية بما كان عليه أسلافهم فيما مضى، هو في القرن الخامس الهجري، كان مش بعيد كثير يعني، ولكنه يصحح ما رآه من انحراف الصوفية في بعض المسائل في علم التوحيد وفي السلوك وفي الأحوال وفي غيرها من الأمور التي يعالجها الصوفية ويتمثلون بها ويمارسونها. فمن الأمور التي ذكرها أنه ذكرهم وعرفهم خلاصة علم التوحيد، خلاصة عقيدة أهل السنة في مقدمة هذا الكتاب، كتاب رسالة الرسالة القشيرية. من أحسن الشروح يعني هو شرح، مع أنا لا أعرف يعني شرحا آخر بصراحة للرسالة القشيرية، هو شرح الشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام زكريا، هذا عند الشافعية مشهور اسمه، حتى لو زعل لنا الأحناف مش مشكلة لأنه بحق لهم يزعلوا عشان الشيخ زكريا. الشيخ زكريا شرح هذا الكتاب شرحا رائعا، شرحا لن تجد له مثيلا، وكلاهما مطبوع وعليه حافية للعروسي، وهو من مشايخ علماء الأزهر، إلا أن يعني في حافية العروسي ملاحظات وإشكالات، خصوصا من ناحية يعني ميله في بعض الأحيان إلى وحدة الوجود التي كان ينفيها الشيخ زكريا الأنصاري من أول الكتاب إلى آخره. فأنا أذكر هذه الكلمات تنبيه. ممكن واحد بعد سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين يقرأ في هذا الكتاب لعلها تفيده، إذا أفادته يدعو لنا، وإذا ما أفادته ما يبعيش علينا. يعني شوفت كيف مسائل حلوة. هذا الواحد ممكن يسمع اسم كتاب ويكون مهتم بهذا الباب فينتفع لقراءة هذا الكتاب ويستفيد. إيش قال؟ ولا فهم يقدره، في صفحة 205 لمن أراد أن يتابع معنا، قال ولا فهم يقدره ولا وهم يصوره. شوف كيف. إذن كلمة استخدام كلمة الوهم في هذا المقام معروف عند المتقدمين كما هو معروف عند المتأخرين. لا فهم يقدره، يعني لا يمكن لك أن تدركه إدراكا تاما عن طريق العقل، وهذا هو منهج وهو حكم من أحكام وقاعدة من قواعد أهل السنة. ولا وهم يصوره. لاحظ الشيخ زكريا الأنصاري إيش قال في شرح هذه العبارة، ولا وهم يصوره، وكيف لاحظ كيف استخدم التصوير عند الوهم والتقدير عند الفهم. شوف كيف. التصوير معناه شكل تخيل. الشيخ زكريا قال فهو تعليل لهذا الكلام متنزه عن الجوهر والعرض، كأنه يقول لك لماذا لا يستطيع وهمك أن يتصوره أو أن يصوره، لأن الوهم لا يشتغل إلا في باب الأعراض والجواهر، والله سبحانه وتعالى ليس عرضا ولا من الجواهر. فإذا كل ما يمكن أن يحيط به الوهم ويبلغه أن يبلغه الوهم فهو ليس من صفات الله سبحانه وتعالى ولا من خصائصه. وأيضا قال ولا فهم يقدره ولا فهم يصوره. وإيضاح العلامة العروسي في حاشيته إذ قال إيضاحه أن التصوير إنما يمكن في حق من له صورة وكيفية، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. التصوير يمكن في حق من له صورة وكيفية. إيش يعني كيفية؟ من شرط العلماء أيها الإخوة الأفاضل، عندما الآن إحنا نقرأ الكيف والمتى والأين اللي لسه يدوب داخلين في علم المقولات، عرفت كيف؟ بتبادر إلى أذهانهم إيش؟ الكيفيات النفسانية، مظبوط؟ وبصير يقيس كلام العلماء على مثل هذه العبارات والاصطلاحات، لكن كلام المتكلمين كلام العلماء أعم من مثل هذه التقييدات، يمكن أن تشملها ويمكن أن تزيد عليها. لا نحن لا نقيد كلام المتقدمين بنفس اصطلاحات المتأخرين، هذا مش صحيح، لأن هذه الاصطلاحات يمكن تكون ظهرت متأخرة، يمكن تكون ظهرت لكنها لم تكن شائعة عند هؤلاء العلماء أصلا، لم يكن يراعون أو يقيدون أنفسهم بها. فلذلك عندما يقول إنما يمكن في حق من له صورة وكيفية، الكيفية هنا أعم من الكيفيات النفسانية اللي هي مقابل لإيش؟ للكميات، مش الكيف والكم. الكيفيات اللي هي لا يجوز انقسامها، والكم ما أمكن انقسامه، تمام؟ في حدود بين الكميات. فالكيفية هنا ليس بالضرورة أن يراد بها الكيفيات بهذا المعنى، بل هي شاملة أيضا للمعاني الحسية. يعني إيش بنقول؟ كيف شكل الغرفة؟ إحنا بنسأل في اللغة العربية كيف هو البيت؟ كيف هو البيت؟ تقول مستطيل، كبير، طويل، صغير، هذا أيضا من الكيفيات، كيفيات حسية. لاحظ كيف المسألة؟ كيفيات حسية. فالكيف أيضا يندرج هنا ويجوز أن نحمله على هذا المحمل. ما هو المراد هنا؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون مما يمكن أن يشار إليه بالصور الحسية، التجسيمات والمحسات والتحيزات ونحو ذلك، هذه كلها من باب الكيفيات، هي مندرجة أيضا في باب الكيفيات، ومما يطلق عليه أنه كيف، مما يمكن أن يسأل عنه بإيش؟ بكيف. وليس بالضرورة أن الكيف هنا هو المراد به إيش؟ الكيف النفساني مثلا. لذلك عطفها عطفا قال في حق إنما يمكن في حق من له صورة وكيفية، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. الله سبحانه وتعالى عندما نقول لا كيف له هو عن الامتداد، تنزيهه عن المقدار اللي هو الحجم يعني، وهكذا. هذه كلها لأنها من الكيفيات في الاستعمال اللغوي أيضا، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الكيف بهذا المعنى. لاحظ الحلاج أيضا وإن لم يكن من رجال الرسالة القشيرية، إيش يعني رجال الرسالة القشيرية؟ العلماء الصوفية الذين احتج الإمام القشيري مباشرة بشكل أول مقصود بكلماتهم، يعني أدرجهم عدهم عدا إنه فلان وفلان. هو لم يعد الحلاج من رجال الرسالة القشيرية، لكنه نقل عنه عن طريق بعض رجال الرسالة القشيرية بعض الكلمات التي هي في غاية القوة وفي غاية الإتقان. من هذه الكلمات التي نقلتها في صفحة 206 قال، شوف كيف كلامه: والذي الوهم يظفر به، والذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه. شوف كيف العلماء بيستخدموا نفس الكلمة، يعني الإمام الطحاوي يعني لا يتصورن أحد منكم أنه حكى كلمة هكذا، يعني أنه خطرت في باله كلمة وحكاها، مش هيك المسألة. وإن كان يعني هذا قد يستبعده ويستغربه كثير من الناس، لكن الذين يعني استقرأوا كلام المتقدمين يعرفون تماما أنه هذه في قواعد معينة. لاحظ كيف: والذي الوهم يظفر به، الوهم يظفر به يعني يبلغه الوهم، أي معنى يظفر به؟ والذي الوهم يظفر به فالتصوير، لاحظ كيف، يرتقي إليه. إذن هناك ارتباط ويعني تلازم ما بين الوهم وبين التصوير، وليس المقصود من الوهم مجرد المعاني الجزئية كالمعنى الذي تتصوره الغنمة من الذئب. وضحت؟ أعم من هيك، أعم من هيك. ليش أنا بحكي هذا الكلام يا إخوان؟ لأنه في بعض المغفلين ممن لم يقرأ إلا متن أو متنين من المقولات، شوف كيف، أو من الفلسفة، وبحبوا شوية الملا صدرة، عرفت كيف؟ وهذول مساكين انصابوا يعني بصدمة ثقافية في هذا العصر الذي نعيش فيه، فصاروا يعني يبحثون عن أي كلمة يتصورونها إيش إنه ممسك، مسكنا سعيد فودي في شغلة، وبصيروا يعملوا حفلة بينهم، عرفت كيف؟ أنا تاركهم شوي، تاركهم، وبكتبوا مقالات وكل واحد يعني لايكات، طبعا هم بنزلوا كثير من اللايكات هذا ماشي، لكن إحنا صدقوني ما بنشتغل بالطريقة هذا، إحنا ما بنشتغل بالطريقة هذا. هدول لسه يعني أنا أقول لكم إياها أغراض، أغراض، ما بقولوا هذا يعني من باب التكبر أو التعالي، هم نفسهم في حقيقتهم أغراض لسه يعني مغرورين. إيش أغراض؟ يعني لسه أولاد صغار، مش في العمر، ممكن يكون بعضهم أكبر مني أو زيي، لكن أغرار صغار لسه في العلم، ويبدو لي أنهم لن يصبحوا كبارا، يبدو لي هذا الكلام أنا حسب استقرائي لتاريخهم وما يتفوهون به. ليس هذا من سمات أهل العلم أنه يمسك الشغلة ويضل مدقر عليها كأنه لا جلية، يعني شوفت كيف، مش هيك العلم. العلم يعني احنا جايين نحكي عن مسائل تتعلق بالله سبحانه وتعالى. افرض انه انا الان وانا اتكلم اخطأت خطأ نحوي، اخطأت، افرض ممكن ولا مش ممكن؟ افرض اني الان انا بدي اتكلم عن الاصفهاني شارح مثلا المحصول، وتخربطت وحسبته نفس الاصفهاني شارح الطوالع مثلا، بتصير ولا ما بتصير؟ بتصير. هم مساكين هيك، هم عقولهم مقدر إلها إنها تكون بهذا المستوى، يتركون الأمور الكبيرة العظيمة التي نتكلم فيها ونخصص لها الزمان والمكان، ويتمسكون بالعرضيات، لأنه لا يستطيعون أن يعترضوا أي اعتراض على الأصول اللي إحنا نتكلم عليها. سمحكوا والله حكى كلمة غلط في اللغة العربية، بدال يصور حكى يبرر، مع أنه هذا مستعمل وهذا مستعمل، عرفت كيف؟ بدال ما ينصب رفع، وهكذا، وبنبسطوا فيها، بعيفوا عليها، عرفت كيف المسألة؟ فأنا أنبهكم يعني أحذركم من أنه تصبحوا مثلهم في الأسلوب وفي المنهجية، وأنا يعني أرجو إنهم هم ما يظلهم شيء، لأنهم يعني في هذا الحال، يعني الحال والواقع اللي هم فيه الآن، صدقوني أقل بكثير من أن نتكلم معهم. والله هذا ليس غرورا ولا تعاليا ولا تكبرا، بس تتكلم مع مين؟ مع واحد لا يعرف ما هي المصطلحات اللي إحنا قاعدين نتكلم عليها، وبأي نحو، ولماذا فسرنا مثل هذه التفسيرات. شوف كيف المسألة. وإن شاء الله نذكر بعض الأمثلة على هذا المعنى الذي يعني نقصده. أيضا مما ورد في الرسالة القصيرية، سئل أبو علي الروزباري عن التوحيد فقال: التوحيد استقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل وإنكار التشبيه. والتوحيد في كلمة، شوف كيف، والتوحيد في، يعني بده يجمع لك معاني التوحيد في كلمة. إيش يعني كلمة؟ هو بده يحكي عدة كلمات، بس الكلمة تطلق على اللغة، على الجملة المفيدة، وعلى إيش؟ وعلى الكلمة الواحدة المفردة، كل هذا جائز. في كلمة كل ما صوره الأوهام والأفكار، شوف كيف الكلام، كل ما صوره الأوهام جمع وهم، والأفكار جمع فكر، فالله سبحانه بخلافه. إذن هذا أيضا يشير إلى القاعدة نفسها والعبارة نفسها التي يتكلم عليها الإمام الطحاوي. إذن أيضا نعيد ونكرر أن كلمات الإمام الطحاوي هي قواعد منتظمة ومقررة ومشهورة في زمانه، ولا يجوز لنا أن نفسرها تحكما هكذا، أن نخترع لها معنى، يعني أو معنى معين، من دون أن نرى ما هي الاستعمالات التي كان يستعملها فيها إيش أولئك العلماء. بعدين استشهد بقوله تعالى، قال: لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا مما ورد في الرسالة القشيرية بيقول، احنا بدنا نقرأ بس بعض العبارات حتى لا نطيل. بيقول: هذا ظن عديد إلا بما لطف اللطيف، أي لطفه، من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة. من حيث لا درك، لا تدركه الأبصار، شوف كيف، ولا العقول، بمعنى أن تبلغ حقيقته كما سنبين إن شاء الله، ولا وهم ولا إحاطة، لا تحيط به الأفهام. إذن أيضا كلمة الوهم أيضا مستخدمة استخدامات كثيرة، يعني متعددة جدا عند العلماء، وكلها تدور حول هذا المعنى الذي ذكرناه. أيضا يقول: كل ما توهمه متوهم، فسرها الشيخ زكريا الأنصاري إيش؟ أي تخيله. كل ما توهمه متوهم أي تخيله بالجهل أنه تعالى كذلك، فالعقل يدل على أنه بخلافه. ليش قال بالجهل؟ لأنه كل ما تخيله أو توهمه الإنسان فهو يكون مأخوذا من صور إيش؟ المخلوقات. فكل ما تخيله أو تصوره أو تمثله أو خطر في قلبي إنسان من وهم أو صورة، فهذه الصورة وأجزاؤها مأخوذة من ماذا؟ مما تراه من المخلوقات. فإذا نسبت أي شيء منها لله سبحانه وتعالى فهذه نسبة بالجهل، هذه نسبة مبنية على إيه؟ على الجهل. بيقول: كل ما توهمه متوهم أي تخيله بالجهل أنه تعالى كذلك، فالعقل يدل على أنه بخلافه. فالعقل يدل على أنه بخلافه. لاحظوا الشيخ زكريا الأنصاري إيش فسر، كيف علل هذه العبارة. قال: إذ المتوهم الجاهل إنما يتوهم الأجسام. إذ المتوهم الجاهل، ليس حكى جاهل وكل واحد يتوهم بيكون جاهل، لا، كل واحد يتوهم في حق الله سبحانه وتعالى بيكون جاهل. المتوهم في هذا المقام الذي يطرح في خياله ويقول أنا أتصور وأتخيل، شوف كيف، هذا التوهم الجاهل، هذا توهم الجاهل. إذ المتوهم الجاهل إنما يتوهم الأجسام أو المخلوقات بشكل أو آخر. فأي وهم خطر في بالك وأي صورة خطرت في بالك فلا يجوز لك أن تنسبها لله سبحانه وتعالى. وهناك نصوص أخرى نكتفي بما ذكرناه. وهناك أيضا يعني مواضع لطيفة جدا، لكن ما أردنا أن ننبه عليه هنا ما هو هو أن مسألة نفي إمكان أو قدرة الوهم والتخيل على إدراك الله سبحانه وتعالى هذه قاعدة من قواعد أهل السنة. ما الذي نستفيده منها أيها الإخوة الأفاضل؟ إن كل الصور التي تخطر في بالنا فلا شيء منها يشير لله سبحانه وتعالى، لا صور أنت رأيتها كاملة مكتملة هكذا مجموعة، ولا شيء أنت تركبه تتخيله أو تفترضه أو يخطر في ذلك، كل هذا يجب أن تنزعه من ذهنك عندما تتكلم على الله سبحانه وتعالى. لذلك ألف باء علم التوحيد أن تقول في نفسك، تعتقد في قلبك أن الوهم لا يدرك الله سبحانه وتعالى، أن الخيال لا يحيط ولا يوصلك إلى الله جل شأنه. هذه إحدى قواعد أهل السنة في علم التوحيد. لماذا نقول مرة أخرى هذا الكلام؟ هذه نختم بها وإن شاء الله إنه ما أطول فيها يعني. أنت الوحيد اللي فاهمني هون. لأنه للأسف بعض من انتسب إلى السلف وتبنى مذهبهم، يعني تبنى أو زعم نسبته إليهم، وهو عشان ما نضحكش على حالنا احنا وياكم نضلناش ندوح، يعني هو ابن تيمية باختصار لانه صار اشهر بكثير من انه نذكره بالضمائر يعني، تمام. لانه ابن تيمية للأسف قرر في كتبه المطولة والمختصرة ان الله سبحانه وتعالى ان كان موجودا فيجب ان يكون بحيث يدرك بالحواس الخمس او باحدى الحواس الخمس، وعلى رأسها الاحساس. وأيضا أرجع كما ذكرت في الكاشف الصغير، أرجع قدرا كبيرا من معرفتنا بالله سبحانه وتعالى إلى ما يسميه بالوهم. وعارض الإمام الرازي وغيره من العلماء عندما قالوا ما ذكرناه هنا عن المتقدمين قبل أن يوجد الإمام الرازي وقبل أن يولد والد الإمام الرازي، العلماء أهل السنة ماشيين على هذه القاعدة، كانوا يقررون أن الأوهام لا تبلغ الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يشبهه شيء ولا يشبهه شيئا. لكن ابن تيمية يقول من ضمن ما يقول إن الإله إن كان موجودا فيجب أن يكون وجه شبه بينه وبين المخلوقات، يجب، يستحيل أن يكون موجودا ولا يوجد هناك أي وجه شبه بينه وبين الموجودات الأخرى بغض النظر مخلوقات ولا مش مخلوقات، لأنه يستحيل أن يوجد موجودان ولا يشترك واحد منهما مع الآخر في أي شيء. يعني التنزيه المطلق مستحيل عند ابن تيمية باختصار، التنزيه المحض، التنزيه المطلق. والتنزيه عندما نتكلم عليها أيها الإخوة الأفاضل نريد به التنزيه في الذاتيات كما لفتنا النظر سابقا، في الذاتيات يعني في الذات وفي الصفات، في حقائق الذات وفي حقائق الصفات، وليس فيما يلحق الذات والصفات من الأحكام، لأن هذه الأحكام لا تدل على حقائق الذات. لاحظ كيف المسألة. فهذا الكلام ذكره ابن تيمية ومشى عليه كثير يعني ممن تبعه ممن فهموا مذهبه، وصاروا يظنون أنه نحن إذا قلنا إن الحس لا يدركه وإن لا نستطيع أن نحيط بالله سبحانه وتعالى أو أن نمسه، أن الله لا يمس ولا يمس، هذه من لواحق هذه المسألة، الوهم ولحوق الحس ولحوق الحواس الخمسة، وبالتالي لحوق الوهم، لأن الوهم هو أصلا مبني على الحواس الخمس. الوهم من أين يأخذ والخيال من أين يأخذ؟ مما تأتيه من الصور الجزئية من الحواس الخمس، سواء كان بالعين أو الأذن أو اللمس أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يخترع منها إيش صورا كثيرة. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون مدركا عن طريق هذه الوسائل. فلذلك ترون أن المتقدمين من العلماء كانوا ينبهون على هذه المسألة بهذه العبارات اللطيفة، والمسلمون عموما كانوا يقتنعون ويعتقدون بسلامة هذه الآراء. لكننا الآن إذا ذكرنا هذا الكلام نظرا لما اعتور عقائد المسلمين من تشغيب ومن مغالطات ومن تلويثات عمل على تمكينها من نفوسهم هذه الفرقة أو هذا المذهب، كثير من الناس يستغربون كلامنا ويستنكرونه ويقولون إذن كيف نعبد الله؟ ما هو بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، إحنا نسينا أن الله سبحانه وتعالى هو أعظم الغيب، هو أول ما تنطلق عليه لفظة الغيب، هي من أوائل صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ أول ما يصدق عليه الغيب هو إيش؟ الله سبحانه وتعالى. والغيب هو ما غاب عن حواسك، فإن غاب عن حواسك غاب عن وهمك وغاب عن خيالك. إذن ليس محل الوهم والخيال هو من مدركات أو من وسائل إدراك الله سبحانه وتعالى. إذن لا تبلغه الأوهام. حواس خمس، أوهام وخيالات، غيب، الله سبحانه وتعالى غيب. إذن هو منقطع عن حيز إيش؟ الأوهام، منقطع عن حيز الحواس. ولكن نرى عند هؤلاء للأسف أنه يقولون، ينقلون عن بعض متقدميهم من المجسمة، أن الله سبحانه وتعالى مس آدم بيديه مسيفا، هيك بالمصدر المؤكد، ومسه بهما مسيفا، حتى يأكد الزلمة إيش؟ أنه زلمة محترم قاصد بالضبط ما هو المعنى الذي يريده. لأن بعض الأغرار والذين يحسنون يعني النوايا يعني من أهل السنة، يقول لو واحد أجا قال مسه بهما من دون مسيسا، ربما قصد معنى آخر يحكي لك. لو يقول ومسه بهما مسيسا، يعني عالجه معالجة، خلق آدم بيديه ومسه بهما مسيسا. شوف كيف، فالله سبحانه وتعالى يمس، ويمكن أن يدرك، يمكن أن يدرك إذا كان الله سبحانه وتعالى في جهة وبيننا وبينه مسافة ويتحرك، فيمكن أن يدرك، يمكن أن نركض نمشي حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الوصول إلى الله يمكن أن يفسر من هذا الباب أيها الإخوة الأفاضل عند هؤلاء المجسمة، وهذا وارد عندهم في كلماتهم. لذلك واحد من الحمقى منهم، واحد من الحمقى منهم وإن كان له كعب عالي في علم الحديث، وهو الدارمي الذي رد على بشر المريسي، يقول إن الإنسان إذا كان على أعلى قمة الجبل يكون أقرب إلى الله من الإنسان اللي وين في الوادي. هذه خيالات صبيانية وخيالات تجسيمية وخيالات تشبيهية لله سبحانه وتعالى. أهل السنة أيها الإخوة الأفاضل أصلا يستبشعون ويستشنعون مجرد لفظها، التلفظ بها عيب في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نستغرب كثيرا أنه معقول هؤلاء يعتقدون بذلك. نعم معقول 100% معقول. طب ليش هيك؟ خلاص في عقول الناس، عقولهم ناقصة وناس عندهم هوى وعندهم انحراف، خلاص أنت يجب أن تقتنع بذلك. وفي ناس قاربوا الصواب وفي ناس كفروا بالله سبحانه وتعالى. أنت بتستغرب أنه في ناس يعني شبهوا الله سبحانه وتعالى، وفي ناس أصلا أشركوا مع الله غيرهم. في يوجد هناك أناس جعلوا لله ولدا، مش أنه شبهوه فقط، جعلوا له ولدا وصاحبة. فإنت تستغرب أن يوجد من الناس من يشبهون الله سبحانه وتعالى، لسه هذا تشبيه خفيف كثير بالنسبة لجعل الولد أصلا. يعني هدول أحسن بكثير من الذين جعلوا لله سبحانه وتعالى الولد ومن أشركوا مع الله سبحانه وتعالى. فإذا مسألة أنه معقول ومش معقول، معقول عند البشر كل شيء معقول. بعض الناس جعلوا أنفسهم آلهة، مش فقط أنه أنكروا وجود، جعلوا نفسهم ربا للناس. شوف كيف المسألة، كل هذا ممكن، معقول يعني ممكن، محتمل، يحتمل إيش؟ أن يوجد. أقول أنه عبارة الإمام الطحاوي ولا تبلغه الأوهام يجب علينا أن نفهمها بهذا العموم وبهذه الدقة وبهذا التفصيل، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى، طبعا الذي يريد أن يعرف التفاصيل التي ذكرنا أو أشرنا إليها من المعاني التي أشرنا إليها في مذهب ابن تيمية، يعني يكفيه أن يرجع إلى كتاب الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية، فقد ذكرت شواهد كثيرة على كل لفظة وعلى كل معنى، عفوا على كل شيء نسبته له هنا أو هناك ذكرته من ألفاظه. الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية. نكمل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا تدركه الأفهام، ولا تدركه الأفهام، أيضا بنفس التركيب لا تدركه الأفهام. قال الأصفهاني في المفردات أدرك، ما معناها؟ قال بلغ أقصى الشيء، وأدرك الصبي يعني وصل إلى سن الإدراك، أدرك الصبي بلغ غاية الصبا. لاحظ كيف الكلام اللغوي مرتب ومنطقي ومعقول. لا تدركه الأفهام، لا تدركه الأفهام. إيش يعني لا تدركه الأفهام؟ لا يمكن لنا أن نعرف أي شيء عن الله سبحانه وتعالى. لا، لا تدركه معناه لا يمكن أن تبلغ أقصاه، لا يمكن أن تبلغ إيش حقيقته الأفهام. شوف كيف المسألة صارت. لا تدركه لأن إدراك الشيء معناه اللحوق به، ولذلك لا تدركه الأبصار مش معناها لا تراه الأبصار. واضح كيف الكلام؟ كلمة أدرك غير معنى رأى، والإدراك لا يستلزم كشف حقيقة الله سبحانه وتعالى، بل هو زيادة معرفة عما هي حاصلة علينا، حاصلة لنا الآن فقط، زيادة معرفة. ولذلك لا تدركه الأبصار ليس معناه إنه لا تراه الأبصار. أنا استغربت يعني في سنوات سابقة أن بعض المشايخ المنتسبين لأهل السنة وكان يعني يقول عن نفسه أنه مجتهد، في جلسة يعني بيني وبينه يعني أكثر من 10 أو 15 سنة يعني هذا الكلام، وصل إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، فنناقش هذا المثل لكن هكذا يعني أذكرها هنا. فقلت له يعني ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى؟ بيقول هذا منصوص عليه نصا في القرآن الكريم. فأنا استغربت، حكيت معقول يعني في آية غايبة عنا غايبة عن علماء أهل السنة ومنصوصة بالنص يا ابن الحلال؟ بقول له إيش هي هذه الآية؟ فيقول لي لا تدركه الأبصار. والله يا إخوان إنه استشهد بهذه الآية على أنها نص في نفي الرؤية، نص في نفي الرؤية. فلما بيّن له هذا المعنى بيقول إيه والله هذا معنى غريب، أنا أول مرة بلتفت إليه. وهو يدعي الاجتهاد، يدعي الاجتهاد. شايف؟ طبعا ما بقصد الحسن الثقاف، مش هو واحد تاني، مش الحال، مش حسن الثقاف، واحد تاني أكبر لسه منه. فالإدراك لاحظوا كلمة كلمة كأنه قاعدين إحنا بنشرح في متن للتفتزاني أو ابن الحاجب. لاحظوا الآن إحنا نبني المعنى بناء لا تدركه الأفهام بنفس الطريقة التي شرحنا فيها لا تبلغه الأوهام، يعني لا تدركه الأوهام، لا وهم معين ولا مجموعة أوهام ولا مجموع الأوهام، كلها لا تدركه إيه الأوهام. وعرفنا ما معنى الإدراك، يعني اللحوق، يعني الكشف عن حقيقة الله سبحانه وتعالى، عن أقصى ما هو الله سبحانه وتعالى عليه في نفسه، طبعا لإيه؟ للتعريف اللغوي لكلمة أدرك، من وهي بلغ أقصى الشيء، بلغ إيه أقصى الشيء. مولانا في تلازم أو يعني معنى قريب. نعم. كان الجوين رحمه الله في النظامية كل صفة فارقها الجواز هي مستحيلة، يعني طبعا طبعا. هو الإمام الجويني في تلك العبارة الرائعة اللي أنت تشير إليها هو لخص ما ندور حوله يعني هنا. لاحظ كيف إنه الإمام الجويني يمشي على طريقة التخصيص والمخصصات، وأن العالم يعني مخالط للجسمانيات والأعراض والجواهر وإلى آخره، هي تدور حول هذا المعنى. لكن إحنا طبعا الآن ما الناس نحتاج بكلام الجويني، لأنه الجويني عند هؤلاء مبتدع. لاحظ كيف الإمام الجويني عند هؤلاء مبتدع. لكن لو أحببتم إن شاء الله يوم بنجيب تلك العبارة، وأنا أردتها أيضا في يعني بعض الكتب اللمع في اختصار أيضا أو في تهذيب مختصر اللمع للإمام الجويني، أوردت هذه العبارة من النظامية ووضعتها أيضا في مختصره. إذا عرفنا قوة ودقة هذه العبارة لا تدركه الأفهام، لا تدركه الأفهام. نقرأ فقط فقرة في صفحة 212 حتى نركز على المعاني التي تشير إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. حاصل قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى اللي هي لا تدركه الأفهام، أي لا تعلمه القلوب علم إحاطة. شوف كيف، لماذا فسرنا هذه الكلمة بهذا المعنى؟ لأنه عرفنا أن كلمة الإدراك معناها إيش؟ بلوغ أقصى غايات الشيء. إيش يعني بلوغ أقصى غايات الشيء؟ يعني الإحاطة به. الإحاطة إيش يعني الإحاطة به؟ مثل الإحاطة الحسية به؟ لا، الإحاطة من حيث إدراك حقيقة الله سبحانه وتعالى، إدراك حقيقته، أي لا تعلمه القلوب. ليش قلنا القلوب؟ هذا بناء على مذهب الإمام الشافعي إنه الإدراك يكون في القلب، ولا يعني يوجد هناك فرق كبير جدا بينه وبين الإمام أبي حنيفة إنه الإدراك يكون بالعقل، لأنه كل لأن كل من القلب والعقل مرتبطان، مرتبط واحد منهما بالآخر. لا تعلمه القلوب علم إحاطة، والعلم لا يحيط بحقيقة الله سبحانه وتعالى، لا ذاته ولا صفاته. وقد سبق أن أشرنا، قلنا بحقيقة الله الحقيقة المقصود بها الذاتيات، الذات والصفات، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك المعنى عند كلامنا على الوهم، فالعقول لا تستطيع أن تلحق به سبحانه ولا أن تبلغه. وهذه العبارة قاعدة أخرى من قواعد أهل السنة، علينا أن ننتبه لأنه ليست عبارة عن مقطع شعري أو مقطع هيك خطابي لطيف أو نظم منيف، لا، هو يشير إلى معاني عميقة جدا كما ذكرنا. قاعدة أخرى من قواعد أهل السنة، وعلى ذلك مشى المحققون منهم، أي إن ذاته لا يمكن تعقل حقيقتها ولا العلم بحقيقتها، لا يمكن تعقل حقيقتها ولا العلم بهذه الحقيقة. كل ما هو من الصفات النفسية لله سبحانه وتعالى نحن قاصرون عن العلم به. حقيقة الوجود لا نعلمه، لكن نقول إن وجوده ليس مثل وجود الجواهر ولا الأعراض، وليس له حد ولا حيز. كلمة إنه ليس له حد وحيز هذه نفي، أحكام، سلوب. طب لماذا نفينا التحديد والتحيز والحركة ونحو ذلك؟ لأن كل هذه من أحكام الممكنات، من أحكام الجسمانيات، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ولذلك نقول نحن عندما نقول الله سبحانه وتعالى موجود وليس كمثله شيء، بمعنى أنه ننفي مثل هذه السلوب عن الله سبحانه وتعالى، ننفي مثل هذه السمات عن الله سبحانه وتعالى، هذا لا يستلزم أبدا أننا ندرك حقيقة الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس كل كلامنا هذا في علم التوحيد مبني على استحالة إدراك حقيقة الله، على استحالة إدراك حقيقة الله. وذلك خلافا لمن يقول أن الله سبحانه وتعالى إذا كان موجودا، إن كان موجودا فيجب أن يكون في جهة، وإن كان موجودا فيجب أن يكون متحيزا، وإن كان موجودا فيجب أن يكون كذا وكذا. ليش؟ قال لأننا لم نرى موجودا إلا متحيزا، ولم نرى موجودا إلا في جهة، فإذا كان الله موجودا فيجب أن يندرج مع غيره من الموجودات في مثل هذه الأحكام. فأثبتوا لله سبحانه وتعالى بهذا النوع من القياس الفاسد، اللي هو قياس في الذاتيات في الحقائق، وهو من أول الأشياء، يعني فسادا يعني في علم التوحيد، إنه قياس الغائب على الشاهد في الحقائق غير صحيح، غير صحيح، لأنه الأصل أن حقيقة الله غير حقيقة المخلوقات، وكلمة الوجود لا تدل على حقيقة الله أصلا، بل هي تدل على حكم اعتباري، حكم ثاني من أحكام هذه الحقيقة اللي هي الثبوت فقط، وهو مفهوم الكون، والكون نفسه ليس حقيقة الله. واضح إن شاء الله؟ فقال أي إن ذاته لا يمكن تعقل حقيقتها ولا العلم بحقيقتها، فغاية ما ندركه بعقولنا، إذا لم نستطع أن نعلم حقيقة الله، فغاية ما ندركه بعقولنا عن الله سبحانه وتعالى أحكام ثابتة أو منفية عنه جل وعلا، أحكام فقط. أما ذاته وصفاته فلا مجال للعقول ولا للحواس بها إليها، لا مجال للعقول ولا للحواس إليها، يعني لا يمكن أن يدرك العقل حقيقة الله، ولا يمكن أن تطال الحواس حقيقة الله سبحانه وتعالى. طب الرؤية أيضا كما قلنا آنفا، وسنبين لاحقا إن شاء الله، بأن رؤية الله سبحانه وتعالى لا تدلنا على حقيقة الله، بل تزيدنا علما به، أو تزيد من حصلت فيه علما بالله، بحيث أنه لا يصل إلى حقيقة الله سبحانه وتعالى، فقط هي زيادة معرفة وزيادة إدراك فقط، لا أكثر ولا أقل، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل يدل هذا أيها الإخوة الأفاضل على أن لا يصح لنا بعد ذلك أن نفكر في أي شيء مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ إذا قلنا إن العقل لا يمكن أن يتوصل إلى حقيقة الله، والحواس لا يمكن أن توصلنا إلى حقيقة الله، طب ما الذي نستطيع أن نعرف به الله سبحانه وتعالى من غير العقل وغير الحواس؟ هل معنى ذلك أنه نقطع عمل العقل عن التفكير في الإلهيات؟ لا، لأنه قلنا أيضا في نفس العبارة أن ما الإنسان مكلف به هو أن يدرك بعض الأحكام الثابتة نسبتها لله سبحانه وتعالى، مثل كونه موجودا، مثل كونه مثلا قادرا، مثل كونه عالما وهكذا. وهذه الأحكام تكفيه لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وتكفيه لكي يبني عليها معرفته بالنبوات والشرعيات، والله سبحانه وتعالى أعلم. في حدا عنده سؤال في هذا الموضع قبل أن ننتقل إلى مسألة التشبيه؟ واضح الكلام يعني اللي بنحكيه يا إخوان؟ طحاوي رحمه الله: ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام، الأنام يعني المخلوقات، ولا يشبه الأنام. لاحظ هنا استخدم كلمة التشبيه، ولا يشبه الأنام، يعني لا يشبه الأنام في أي جانب، في أي جهة من جهاتهم. يعني التشبيه منفي عن الله سبحانه وتعالى، التشبيه منفي عن الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الكلام إذا قلنا إن التشبيه منفي عن الله جل شأنه، فهل يستقيم هذا الكلام مع ما ذكرناه آنفا عن بعضهم من أن الله سبحانه وتعالى إذا كان موجودا فيجب أن يكون هناك وجه شبه بينه وبين المخلوقات؟ طبعا لا يستقيم، لا يستوي هذا المسلك مع هذا المسلك. ولذلك كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل عندما نقول لهم إن ابن تيمية خالف أهل السنة في أصول وفي فروع، خالف أهل السنة في أصول وفي فروع، ليس مسألة الطلاق اللي خالف فيها بس، هذه من فروع، من الفروع، وليس مثلا شد الرحال ولا هذه المسائل الفقهية فقط، بل في أصول علم التوحيد، في مسائل أصلية في علم التوحيد خالف ابن تيمية في منهجه وفي أحكامه مذهب أهل السنة والجماعة. كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل يظن أننا نتجنى عليه عندما نقول ذلك، وبعض الناس من الأشاعرة من أصحابنا وبعضهم من اللي درسوا عندي بيقولوا لي: يا شيخ سعيد، معقول ابن تيمية يعني خالف أهل السنة؟ يعني معقول أنه ليس من أهل السنة؟ بقول لهم: والله العظيم أنه صحيح مش من أهل السنة يا إخوان، هو أنتم بتحسبوا أنه من اللي درسوا عندي، تصور في بعض اللي درسوا عندي بعدين صارت لهم أحوال أخرى، صاروا يستغربوا أنه معقول هذا شيخ الإسلام الذي اشتهر اسمه ولقبه وعلمه ونجمه في هذا العالم ومثلوا له مسلسل ابن تيمية، معقول أنه مش من أهل السنة؟ نعم، إحنا نضحك علينا باختصار، إحنا نضحك عليه، وقديش نضحك علينا في هذا العالم، وبنضلنا كل ما ينضحك علينا بنستغرب أنه معقول أنه نضحك علينا. أنت في الحقيقة يعني مستغرب أنه ابن تيمية ليس من أهل السنة؟ ليش مستغرب؟ أنت مش مستغرب لأنه هو نفسه مستحيل أنه ما يكونش يعني موافق لأهل السنة، لا، أنت تنزه نفسك عن أن تكون إيش؟ أضحوكة لغيرك، أنت بتنزه نفسك، معقول أنه أنا فعلا لم أكن أعرف مثل هذه الخلافات أو الاختلافات التي هي موجودة بيننا وبين ابن تيمية؟ نعم ممكن، عادي جدا، الإنسان يولد أصلا جاهلا ثم يتعلم، واللي ما بتعلم بيضل جاهل باختصار، صح ولا لا؟ فيجب علينا أيها الإخوة الأفاضل، إحنا مش قصدنا الآن أنه نصنف الناس هذا من أهل السنة ومش من أهل السنة، لكن هذا ضروري جدا، هذا أمر ضروري، يجب علينا أن نعرف أنه هذا المذهب هل هو موافق لأهل السنة؟ هل هو غير موافق لأهل السنة؟ أما إذا رأيناه غير موافق لأهل السنة لا يجوز لنا أن نستغرب ونصير نتأول له ونعيد تفسيره، وربما قصد، لا، أنت نقول فلان لفلان هذا متعصب عليه شوية وأنه قاعد بلتقط له الكلمات من هنا من هنا، مش هيك المسألة، لأنه الكلام الذي يتكلم عليه ابن تيمية وأتباعه في هذه المسائل أكثر بكثير، أعظم بكثير من أن يحاول الناس أنا أو غيري أنه يقوله، أصرح بكثير وأوضح بكثير من هذا، أشهر بكثير من هذا. إيش الفائدة أنه نعرف أنه هذا مخالف وهذا غير مخالف؟ فقط أن لا نغتر بكلامه، فقط إنه حتى نعرف من أين نستقي المعارف والعلوم لكي نختصر في نختصر أعمارنا، لا نضيع أعمارنا وزماننا في معرفة ما لا فائدة في معرفته، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: ولا يشبهه الأنام وهو كل ذي روح. الأنام، وقيل جميع الخلائق، وقيل المراد بالأنام البشر، وهو الأشبه، يعني البشر نفسهم لا وجه شبه، لا يوجد وجه شبه بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في أي جهة وفي أي وصف من الصفات. عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى يرى، لا يجوز لنا إن نتصور إيش إنه في جهة مثلا منا، لا يجوز لنا أن نتصور العينين إنه جوارح. نقول أن الله سبحانه وتعالى له يد، لا يجوز أن نتصور، أن نتخيل، أن نتوهم أن يد الله سبحانه وتعالى عضو وجارحة، لأنه كل هذه من صفات إيش الناس، من صفات المخلوقات. وهكذا عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك، لا يجوز لنا أن نتصور أن الوجه هو جزء من الذات، لا يجوز. كل هذه الأمور ألف باء علم التوحيد، يعني لا يجوز لنا أن نخالف مثل هذه البديهيات لمجرد أوهام وخواطر تخطر في بالنا فنتمسك بها. لا، يجب أن نرجع دائما مثل هذه الخطرات والأوهام إلى الأحكام الصحيحة، القواطع الشرعية والقواطع العقلية، فننزه فهمنا، نصحح ذهننا ونرشده إلى الفهم الصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: وهو الأشبه لأنه أراد به نفي قول المشبهة والمجسمة، حيث وصف البارئ بأنه جسم على صورة البشر، وأيضا أراد نفي قول النصارى حيث جعلوا له ولدا وصاحبة، تعالى الله عن ذلك. ولا شك أن الولد يشابه إيش الأب، فنرى أن كثيرا من الناس أيضا دخلوا في التشبيه، والتشبيه هو يعني في الحقيقة منتشر بين الناس للأسف، وهو مسلك من مسالك الكفر بالله سبحانه وتعالى. يعني من غاص في التشبيه إلى منتهاه أوصله إما إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى أو إلى الشرك به. من غاص في التشبيه واستلزم أحكامه، يعني التزم بأحكامه عفوا، فإما أن يستلزم ذلك في موقفه نفي وجود الله أو الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك، لأنه ما أقرب من يعني ما أقرب الشرك ممن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى مثل البشر. ولذلك مثلا المسيح الدجال في آخر الزمان عندما يمر في مرحلة من مراحله ويدعي إيش الألوهية، هو المسيح الدجال إنسان في الأخير، صح ولا لا؟ إنسان، والبشر بيكونوا يشوفوا ويطلعوا عليه، يعني إله رأس وإيدين وإجرين وهكذا، ويدعي إيش، شوف المفارقة أيها الإخوة الأفاضل، الألوهية، يدعي أنه إله. ومع ذلك كثير من الناس يتبعونه. شوف كيف المسألة خطيرة جدا، هذه المسألة كثير من الناس يتبعونه وهم يسمعون منه أنه يدعي الألوهية. طب لماذا؟ وأكثر الناس اتباعا له اليهود. شوف كيف، وناس غير اليهود أيضا. لكن من هم الذين يمكن لنا أن نتصور منهم أنهم يجيزون اتباع المسيح الدجال وهو يدعي الألوهية؟ مين؟ هل يمكن أن يكون إنسان منزه لله سبحانه وتعالى، مستحضر لعقيدته، وهو يرى هذا الإنسان يدعي الألوهية يتبعه؟ مستحيل، مستحيل، إلا أن يحكم على نفسه بالكفر. لكن من الذي يتبعه وهو موقن به، مصدق به؟ الذي يتبعه وهو مصدق به هو من أجاز أن يكون إيش الله على صورة الإنسان. فعقيدة الترسيم عقيدة خطيرة جدا أيها الإخوة الأفاضل. ولذلك يعني لا تستغربوا أبدا من تشنيع الناس على تشنيع العلماء على المجسمة والمشبهة ونحو ذلك. أكثر اليهود ضلوا وانحرفوا عن السبيل لأنهم أصلا مجسمة، أصلا مجسمة، صاروا يتكلمون مع الله سبحانه وتعالى، يتعاملون مع الله كما يتعاملون مع غيرهم من البشر والمخلوقات. هيبة الله انتفت في نفوس من نفوسهم، فضلوا السبيل، صاروا يخترعون الشرائع ويبدلون النصوص ونحو ذلك. وصاروا يزعمون عن الله سبحانه وتعالى إنهم أبناء الله وأحباؤه، إنه لن يجعلهم الله سبحانه وتعالى في النار إلا إيش؟ أياما معدودة، لأنهم بيمونوا عليه زي زيهم، لأنه انهدمت صورة العظمة الإلهية في نفوس اليهود عن الله سبحانه وتعالى في جانب الله جل شأنه. ليش؟ لأنهم شبهوا الله بأنفسهم. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، لا يستغربن أحد تشنيع واهتمام العلماء بالرد على المجسمة والمشبهة. وليست المسألة فقط مسألة أنه نريد تقسيم المسلمين أو تفريق المسلمين، لا أبدا، هناك أحكام كثيرة جدا تلزم على التشبيه وتلزم على التجسيم ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا يشبه الأنامة. الآيات الكثيرة والأدلة الكثيرة في نفي التشبيه واردة في الكتاب والسنة، أبرزها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، وهذه آية عامة في يعني دلالتها عامة تشمل كل وجه شبه. ليس كمثله شيء، كل شيء من الأشياء ليس كمثل الله سبحانه وتعالى. مثل ليس مثله، ليس كمثله، يعني لا يدانيه ولا يشابهه في أي وجه من الوجوه من حيث الذاتيات، وهو السميع البصير. أيضا قوله تعالى: ولم يكن له كفوا. الكفو أو الكفو المشابه. ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن، لا يكافئه أحد في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لاحظوا ما ورد في تفسير هذه الآية وهي من سورة الإخلاص عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك، أنسب لنا ربك. فأنزل الله، أنسب يعني من أين جاء، من أين جاء وهو مشركين. فأنزل الله: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، يعني لا شوف حتى استخدام كلمة الأحد هنا اللي هي مبالغة في إيش؟ في التنزيه وفي نفي أي وجه شبه عن الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد. لاحظوا أيضا نظم هذه الآية: قل، يعني يجب أن تعتقد، هو غيب، ضمير غيب، هو الله، هو الله، الله أحد، يعني أنت تصف ما هو غيب عنك بضمير الغيب بأنه هو الله وأنه أحد. يعني إيه أحد؟ لا يدانيه شيء. قل هو الله أحد. لذلك هذه السورة تعدل ثلث القرآن، يعني من أدرك معاني هذه السورة فعلا استقام نفسه في علم التوحيد بإذن الله سبحانه وتعالى. الله الصمد، الصمد يعني المصمود إليه، هو القائم بنفسه، المقيم لغيره، القيوم الذي تصمد إليه، تصمد إليه كل ما سواه يحتاج إليه، ما به قوام، يعني يقوم كل شيء، كل ما أنا وأنت وهذا العالم، لا قيام لنا، لا وجود لنا، لا تحقق لنا إلا بالصمد، إلا باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى، وإلا بإدامته وجودنا. فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، لأن كل شيء له بداية له نهاية، ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شيء يموت إلا سيورى، سيأتي واحد بعده. وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، قال، شوف كيف فسر هذه الآية: ولم يكن له كفوا أحد، يعني ولم يكن له أحد كفوا، كفء. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل. لم يكن له شبيه. إذن نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى أيضا وارد في السنة أيها الإخوة الأفاضل. فأنا أستغرب أنه كيف يقول بعض الناس أنه لم يرد نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، وأنه يجب أن يكون هناك وجه شبه بين الله سبحانه وتعالى وبين الموجودات إذا كان الله موجودا. هذا كلام غريب جدا، هذا كلام غريب وبعيد جدا عن أحكام أهل السنة وعن منهج أهل السنة، بل بعيد عن القرآن والسنة في نفسهما، وليس كمثله شيء. وورد هذا اللفظ في روايات أخرى، لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. وأيضا مما يدل على ذلك، هل تعلم له سمية؟ إيش يعني هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ مش إنه هل تعلم واحدا آخر تسمى باسم الله، مش مجرد الاسم، لا، لأن الاسم يدل على المعنى. هل تعلم له سميا؟ يعني يشاركه في إيش؟ في حقيقته، بحيث يصح أن يطلق عليه اسمه، لأن المشارك لله سبحانه وتعالى في حقيقته يجب أن يكون إلها. فعندما يقول هل تعلم له سميا، يعني أنك لا يمكن أن تعلم لله سبحانه وتعالى من يكافئه في حقيقته، ولذلك لا يوجد غير الله اسمه الله تسمية صحيحة. هل تعلم له سمية؟ يعني هل تعلم له عز وجل مثلا أو شبها؟ لا، لا يوجد. إذن نفي التشبيه أيضا هذا وارد في الكتاب والسنة، هذا أصل من أصول الدين وليس أصل من أصول المذاهب. يعني نحن نستغرب جدا عندما ينتسب بعض المسلمين إلى مذهب التشبيه، ولذلك يعني لا تستغربوا أبدا أن بعض العلماء، وليس عددهم قليلا، بعض العلماء كفروا المشبهة. يعني ما تستغربوا من هذا، إنه الذي هو مشبه أو مجسم كثير من العلماء كفروه، لكن برضو كثير من العلماء اعتذروا له وقالوا هو ما دام لم يعني يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، ولم ينكر وجود الله، وليس ولم يقصد تكذيب الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، هذا مبتدع وليس بكافر. لكن نحن نعلم أن هناك غير واحد من العلماء كفر المشبهة، لأنه اعتبر أن التشبيه هذا منصوص على نفيه في الكتاب والسنة، فأي واحد يشبه هذا مكذب للكتاب والسنة، فهي مسألة خطيرة جدا أيها الإخوة الأفاضل. فلذلك لا يجوز لنا أنه عندما نرد على مشبهة أو نصنع عليهم أو نذكر مقولاتهم يعني تنفيرا منها، أنه أن يأتي واحد ويقول لك يا شيخ سعيد خلص فلتم بحالهم، لا، مش هيك المسألة، لأنه مذهبهم خطير، مذهبهم يستلزم تكذيب الشريعة، إن التزموا بحقيقته استلزم تكذيب الشريعة. لذلك كما أن مثلا إذا رددنا على الشيعة أو رددنا على الملاحدة، كل هذه المذاهب هي تستلزم إيش؟ نفي الشريعة. الشيعة قاعدين بيتكلموا عن أشياء مثلا هي في حقيقتها ليس لها ثبوت في الشريعة، فلا يجوز لنا أن نسكت مثلا في نسبتهم هذه الأمور للشريعة، ومجرد السكوت معناه تصحيح هذه النسب التي هي كذب على الشريعة. ولذلك العلماء لم يزل كل واحد منهم يرد على المخالفين ويرد على من أخطأ، ليش؟ تنزيها للشريعة عن أن يكون منسوبا إليها ما لا يصح نسبته، مما يستلزم إيش؟ إبطالها في نفوس الناس. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال الإمام الطحاوي: حي لا يموت، حي لا يموت. هناك آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى حي، لكن طبعا من أشهر هذه الآيات آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي الحي. الإمام الرازي رحمه الله ذكر معنى لكلمة الحي لطيف جدا، معنى لطيفا جدا، قال: الحي هو لا يطلق بهذا التعبير، بهذا الإطلاق، الحي القيوم، إلا على من بلغ الكمال في الوجود. فالحي القيوم هو أكمل الموجودات، ولا يصح أن يطلق الحي هكذا على الإطلاق إلا إذا كان من وصف به هذا الاسم أو هذا الوصف بلغ أعلى مراتب الوجود. الله لا إله إلا هو الحي. لاحظ كيف المسألة. إذن الحياة ليست صفة يعني يسيرة أو سهلة أو يمكن لأي واحد أنه يتصف بها، خصوصا إذا أريد بها إيش؟ كمال الحياة، الحي القيوم. لذلك يعني قال الحي القيوم. القيوم إيه؟ القائم بنفسه المقيم لغيره. الحي القيوم القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد، والمقيم لغيره الذي يحتاجه كل ما سواه. وهذا هو تفسير كلمة الإله كما ذكره الإمام السنوسي رحمه الله سبحانه وتعالى عندما قال إيش؟ إنه تفسير كلمة الإله هو الذي هو مستغن عن كل ما سواه، والذي كل ما سواه مفتقر إليه، الحي القيوم. لاحظوا أيضا الآية، الآية الكرسي، لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة إيش يعني السنة؟ غفلة. سنة لا تأخذه سنة ولا نوم. طب ليش؟ لأنه بلغ الكمال في الوجود، لأنه بلغ. لاحظ هذا ما هو تفسير الحي القيوم، كيف يكون حيا قيوما وتأخذه سنة أو نوم؟ الذي يأخذه السنة بيكون تعبان، واللي بيكون تعبان معناه وجوده ليس كاملا، ناقصا. وأصلا الإنسان لماذا يتعب؟ أنت عندما تركض، عندما تدرس، عندما تتدرب، لماذا تتعب؟ لأن هذا التدريب وهذا الركض وهذا هذه الدراسة تستنفذ شيئا إيش؟ من قدراتك، من قوتك. فلذلك أنت تنام لاسترجاع ما فقدته من إيش؟ من طاقة. فأنت تأخذك، يأخذك النوم وتأخذك السنة الغفلة. ليش؟ لأن وجودك ليس كاملا. فلذلك الإمام الرازي قال هنا إيش؟ الحي القيوم معناها الذي بلغ الكمال في الوجود. ولذلك من بلغ الكمال في الوجود لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه إيش؟ سنة ولا نوم. ورتب عليها له ما في السماوات وما في الأرض. القيوم، القيوم هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض هو القيوم. شوف كيف المسألة، له ما في السماوات وما في الأرض يعني يملك كل شيء. إيش يعني يملك كل شيء؟ كل ما سواه فهو محتاج إليه. إذن حي كامل، قيوم مسيطر على كل شيء، متصرف بكل شيء، إلى آخر الآية. ليس المراد هنا تفسير هذه الآية، لكن ذكرناها هنا يعني للمناسبة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: حي لا يموت. بعض الناس أيضا يعتقدون أن كل حي إن كان حيا فيجب أن يكون إيش؟ متحركا. كل واحد إذا كان حيا فيجب أن يكون متحركا. ويقولون إنه من خصائص الحي إنه يتحرك، والذي لا يتحرك فهو ميت. هو طبعا هذا الفهم هو تطبيق مباشر منهم على القياس على المخلوقات. في الحقيقة لا علاقة بين الحياة وبين إيش؟ الحركة أبدا. الحركة لها علاقة بماذا؟ ليس بالحياة، بل لها علاقة بماذا؟ بالمكان. بارك الله فيك، مين اللي بيحكي المكان؟ بالمكان، صحيح. إنه الإنسان أو الموجود إذا كان في مكان متحيز، فإذا كان متحيزا يمكن أنه يتحرك. لكن إنه إذا تحرك يكون حي ولا لا يكون حي؟ شو دخل هذا بهذا؟ ما دخل هذا المسألة بتلك المسألة؟ الحركة من سمات إيش؟ التي لها الأمور التي لها وجود متحيز. كل ما هو متحيز فيجوز تحركه، هذا كلام صحيح. أما أن تقول كل ما هو حي فيجوز أن يتحرك، مش صحيح. حي فيجوز أن يتحرك، لا مش صحيح. طب كل ما هو حي من المتحيزات فيجوز أن يتحرك؟ ممكن. ليش؟ ليش؟ لأن حركته أيضا من وسائل كمالات حياته، لأن حركته تكون فعلا له، وتكون من تصرفاته بذاته التي يتكمل بها. خلينا نشوف مثلا الحيوان المحدود، الأسد يتحرك. لماذا؟ ليس لأنه حي، بل لأنه محدود، وحركته هي حاجة له لكي يكمل ذاته، لأنه بده يرضع من أمه بده يتحرك، بده يأكل بده يتحرك. إذا بقي ساكنا فيموت، فصارت الحركة وسيلة من وسائل إيش؟ كمالات حياته. فالحي الذي يتحرك إنما يتحرك لما يكتسبه من حركته أو بحركته من كمالات له. ولو فرضناه كاملا لم يحتج لأن يتحرك، لأنه سيجلب كل الأشياء نحوه من دون حركة. ولذلك كل ما يمكن أن يقال من إنه إذا كان حيا فيجب أن يكون متحركا، فنفس هذه العبارة دليل على بطلان زعم من ما يزعمونه، لأن كل ما هو متحرك فإنه يتحرك لأجل إيش؟ اكتساب كمالات له. وصحة الحركة ليست راجعة لحياته، بل هي راجعة لكونه متحيزا. هذا هو الفهم الصحيح. ولذلك لاحظوا في الآية التي سبق أن لفتنا النظر إلى بعض معناها، الله لا إله إلا هو الحي، فسرها بإيش؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. القيوم له ما في السماوات وما في الأرض، ما قال الحي الذي يتحرك. الحي لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه كامل له أعلى مراتب الوجود. القيوم لأنه لكماله، لأنه حي صار قيوما. شوف كيف المسألة، لأنه حي لا يحتاج إلى شيء، وجوده بلغ أعلى المراتب فهو قيوم، له ما في السماوات وما في الأرض. إذن الحياة لا يجوز لنا أن نعتبرها إنها ملازمة للحركة، بل الذي هو ملازم للحركة هو الكائن الذي يحتاج في حركته أو لحركته لكي يتكمل، أو الكائن المتحيز الذي ينفعل من غيره فيتحرك. مثلا الميكروفون هذا هو لا يحتاج للحركة نفسها لكي يتكمل، لكن أنا أحركه ومنفعل عني، ولولا أنه متحيز في مكان وله جهاز ما كان يتحرك، مستحيل أنه يتحرك. والله سبحانه وتعالى أعلم. لذلك قال حي لا يموت قيوم لا ينام، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى آية الكرسي نفسها التي ذكرناها. هو يستمد معاني هذا المتن من إيه؟ من آية الكرسي نفسها. حي لا يموت قيوم لا ينام. القيوم ما هو القيوم؟ كما لفتنا النظر قبل قليل، هو القائم على شؤون خلقه وهو المقيم لغيره. قيوم مبين، لأنه قائم بنفسه مقيم لغيره. لا ينام، ليش قال قيوم لا ينام؟ لأن المقيم لغيره في عرف الناس عادة يبذل جهدا ويستنفذ إيش؟ طاقة، فتخور قواه فينام لأجل استرجاع إيش؟ ما فاته من قوة وما استهلكه من طاقة. لكن الإمام الطحاوي قال قيوم لا ينام، لأن قيوميته على المخلوقات لا تنقصه إيش؟ أي كمال من كمالاته. فقيومية الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته لا تنقصه أي شيء، ولذلك هو أصلا لا ينام، ما في هناك سهو ولا غفلة، لا سنة ولا نوم. ليش؟ لأنه هو ثبت له أعلى مراتب الوجود، الكمال المطلق. ولذلك كل هذه الصفات هي تابعة ولازمة لقولنا ماذا؟ الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. عندما نقول الله هو الواجب الوجود، يعني كل ما يستحقه فهو له، كل ما يمكن أن يكون له من صفات فهي متحققة إيش؟ له. ولذلك واجب الوجود، إثبات صفة واجب الوجود أو وصف واجب الوجود لله يستلزم كل هذه الصفات السابقة. من عرف حقيقة مفهوم واجب الوجود، مش هسه واحد يقول لي هو هل ورد في الأسماء الحسنى ولا ما ورد تعبير هذا، من عرف معناه اكتفى بمعرفته لمعناه عن معرفة إيش؟ كل ما سوى كل هذه الصفات وكل هذه الأحكام التي ذكرناها، لأنها كلها إيش؟ منطوية في قولنا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. ولذلك نرى مثلا أن الإمام التفتازني رحمه الله تعالى وهو من العلماء المتأخرين نسبيا تمام من تلامذة أو أتباع مدرسة الإمام الرازي في شرح العقائد النسفية إذ قال أن المتقدمين كان يقارن بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين يقول كان المتقدمون يبالغون في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أشياء كثيرة جدا يقولون مثلا ليس في جهة ولا في حيز ولا يتصف بصفات الحوادث ولا كذا يعني يعدون أشياء كثيرة جدا وهذا مبالغة منهم في إيش في تنزيه الله سبحانه وتعالى طب هل هذا خطأ؟ لا مش خطأ مش خطأ أبدا وهذه الطريقة اللي ماشي عليها مين؟ الإمام الطحاوي وغيره لكن بعد ذلك يقول الإمام التفتزاني ماذا يقول؟ بيقول ويكفي معنى كلامه يعني يكفي أن يلتفت الإنسان إلى مفهوم وجوب الوجود ليستغني عن ذكر كل هذه إيش؟ الصفات لأن وجوب الوجود لله سبحانه وتعالى مستلزم ومتضمن لكل هذه الصفات التي ذكرناها حتى أنه لا شريك له لأن واجب الوجود ليس كمثله شيء واجب الوجود لا تأخذه سنة ولا نوم واجب الوجود هو القيوم واجب الوجود هو إيش الصمد واجب الوجود هو الذي يحتاجه كل ما سواه واجب الوجود هو الذي لا يتصف بصفات حادثة واجب الوجود هو القادر واجب الوجود هو العالم واجب الوجود هو الحي المريد المتكلم واجب الوجود هو متصف بجميع الصفات الكمالية هذه طريقة المتأخرين شوف كيف المتأخرين بيمشوا حسب قواعد معينة ونظم معين والمتقدمين نفس الشيء واثنين مشتركون في إيش في الأحكام لا يوجد هناك تنافي بين المتقدمين والمتأخرين في الأصول ولذلك أيها الإخوة الأفاضل لذلك نقف عند هذه الفقرة بس ألفت أنظاركم إنه لماذا الإمام الطحاوي ذكر عبارة خالق بلا حاجة خالق بلا حاجة بعد هذا التمهيد من الصفات التي ذكرها وهي كلها تنص على كمالات الله سبحانه وتعالى لئلا يتصور واحد أن خلق الله سبحانه وتعالى يزيده كمالا شوف كيف المسألة لئلا يتصور أحد لأنه هو قال قيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفسرنا إيش معنى الحي القيوم لا يستفيد من خلقه للمخلوقات إيش أي كمال له لماذا ذكر الإمام الطحاوي قال حي لا يموت قيوم لا ينام بعدين جاء مباشرة قال خالق بلا حاجة هل هي قفزة نوعية من معنى لمعنى هل هو من مقام إلى مقام لا هو يكمل نفس ما بدأه من صفات بابني بناء بناء بناء في غاية الدقة والذي يدرك ما حللناه سابقا من معاني يتصور تلقائيا أنه يجب أن يذكر ويقول خالق بلا حاجة والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين إن شاء الله نكمل شرح هذه الكلمة وما بعدها في الدرس القادم بارك الله فيكم